إذا لم تسبق إحداهما الأخرى وعقد عليهما نعم يقع صورة هذه المسألة كرجل يقول كفار وأسلموا وهم حديث عدل بالإسلام، فقال يا فلان دبس لك بنتين، قال قبلت، فقد وقع العقد على الاثنين نعم أختين مع بعض، فحينئذ جمع بين الأختين في عقد واحد فيلغى العقد عقد الأولى والثانية كلتا الأختين نعم. فإن تأخر أحدهما أو وقع في عدة أخرى وهي بائن أو رجعية بطل. فإن تأخر أحدهما، ما رأيكم تأخر إحداهما ولا تأخر أحدهما؟ تأخر أحدهما بالتبكير التفاتا للعقد، أي فإن تأخر عقد إحداهما عن عقد الأخرى بطل في الثانية دون بطل في الثاني، يعني بطل نكاح الثانية دون نكاح الأولى كما ذكر. وهكذا لو وقع في عدتها أنه يبطل نكاح الثانية يستوي أن يقع في عدتها ويقع في حال العصمة كما ذكرنا. وتحرم المعتدة، وتحرم المعتدة، قال تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، المرأة المعتدة من طلاق منتظر حتى تتم عدتها وبعد ذلك تحل للأزواج فلا يجوز أن ينكحها. وقد حرم الله عز وجل المرأة المحصنة والمعتدة، هذا طبعا مانع جديد غير المانع السابق، لاحظ الآن المانع إلى أبد، نبدأ أول شيء بمانع الجمع، هذا النوع الأول وانتهى، انتهى بمسائل الأختين والعمات والخالات، شرع الآن في مانع جديد وهو مانع مؤقت، فقال رحمه الله وتحرم المعتدة، وتحرم المعتدة وهو مانع الزوجية، مانع الزوجية، وضابطه أن تكون المرأة في عصمة الغير. والدليل على ذلك تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، والمحصنات من النساء عطف على قوله حرم، أي حرمت عليكم المحصنات من النساء، والمحصنة هي المرأة المزوجة، لأن الإحصان يطلق على الزواج، يقال أحصن الرجل إذا تزوج، فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فهنا الإحصان الأول بمعنى الزواج، ويطلق الإحصان بمعنى العفة، حصان الرزان ما تزن بريبة وتصبح غرفة من لحوم الغوافل، أنه قول تعالى محصنات غير مسافحات يعني عفيفات غير زانيات، غير مسافحات يعني زانيات، السفاح الذي هو الزنا، ولا متخذات أخدان يعني متخذات أصدقاء مثل ما يقع عند أهل البغي والفجور. فالمقصود أن المرأة المحصنة في قوله تعالى والمحصنات، هذا النوع الثاني من المحرمات إلى أنس، وهي كل امرأة في عصمة الغير، فلا يجوز للرجل أن يتزوج منكوحة غيره، وإذا تزوج منكوحة غيره فهو زاني، وهو يعلم أنها منكوحة الغير ويعلم بالتحريم فهو زاني، ويرجم إن كان محصنا. والمرأة التي هي الزوجة إن رضيت به أو كذبت قالت ما لي زوج ولها زوج وتزوجت بزوج ثاني عالمة بالحكم فهي زانية وترجم بزناها، إذا ثبت عند القاضي أن فعلت ذلك توصل إلى وطئه ويكون حينئذ طلبا للزنا، لأن العقد باطل، فكأنها تفتح له أو تبيح له ما حرم الله عز وجل دون إذن شرعي فهو زنا. فالمقصود أن المرأة المحصنة لا يحل نكاحها، وهو النوع الثاني من المحرمات إلى أمد، ودليل ذلك قوله تعالى والمحصنات، ويتبع ذلك المعتدة، فالشريعة حكمت لأن المعتدات في حكم الزوجات، وفائدة العدة أن يستطيع ردها وبعولتهن، ثم قال بعولتهن ووصفهم بأنهم بعولة أثناء العدة، وبعولتهن أحق بربهن في ذلك إن أرادوا إصلاحها، وجعل المرأة المعتدة تابعة لبعلها، فقال وبعولتهن، وهذا يدل على أنها لا تنكح، ولا يجوز للغير أن يدخل على الزوج الأول إلا بعد خروجها من العدة. نعم. والمستبرأة من غيره، والمستبرأة من غيره، المستبرأة من البراءة، تجعل من البراءة التي تطلب براءة الرحم، مستبرأة من غيره مثل ما يقع في الإماء، الله تعالى يقول المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، لا يحل للمسلم أن يطأ أو يتزوج امرأة مزوجة بغيره إلا في حالة واحدة، يطأها وهي أن تكون كافرة وتؤخذ أسيرة وكانت زوجة لكافر قبل أن تشدى وتشترق، فإذا أخذت بالسبي ألغي نكاح الكفر وبقي لها لحكم السبي حكم جديد. ولذلك قال الله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، فالسبي والنساء المشترقات بالسبي يجوز وضعهن ولو كنا الزوجات للكفار قبل القتال وقبل الجهاد. فبالجهاد نشأ حكم جديد فألغي زواجهن الأول وأصبحن ملكا، لأنه لو كان هذا ما وقع في اسم الملكين، كان كل امرأة غالبا سبي الكفار نساء تابعات أزواجهن ما يقع ملك اليمين. فقال الله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت، فاستثنى الله عز وجل الوضع لملك اليمين للمحصنة لكنها في استبراء، فلا يجوز وضعها قبل الاستبراء، لأنه إذا وطئها ولم تستبرئ فإنه يدخل ماءه على ماء الكافر قبله. وهكذا لو كانت المرأة منكوحة لغيره ووقع وضع شبهة لابد أن يستبرئها، إذا كانت موطوءة من غيره فإنه يجب عليه أن يستبرئها. وسنتكلم إن شاء الله عن العدد وأحكام الاستبراء في بابها إن شاء الله. والدليل على أن المستبرأ على طوطة حديث سبي أو طاف، فإن حديث سبي أو طاف لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يريد أن يلم بالمسبية يعني يطأها، فقال صلى الله عليه وسلم المرأة مسبية وكانت فراش من الذي قبل وفيها حمل بيّن لها حمل المفروض أن ينتظر حتى تضع حملها، وحينئذ يستبرأ الرحم ويصبح خلوا له فيقع بمخ اليمين. لكن ما يجوز أن يأتي بنسبية حامل ويقعها، ما يجوز هذا، لأن هذا يدخل ماء على ماء. فقال صلى الله عليه وسلم ولما رأه على باب الخيمة وهو يلم قال أيلم بها أيغدوه في تلحه وبصر، يعني لو وطئها وهي حامل لن تشى ولد غيره بمائه، أيغدوه في تلحه وبصره لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبري. هذا يقول يعني يقول بعض العلماء أن هذا يعني يدل على عظم أمر الزنا، أنه إذا زنى وأدخل على الناس ولدا ليس منهم وأغداه في سمعه وبصره والعياذ بالله، وأدخل على فراشه من يطعم من غير طعامه من ما لا يحل له أن يطعم، ويشرب من شراب القوم لا يحل له، وينظر إلى نسائهم ليسوا بمحارم، فكل هذا يعني من الآثار المترتبة على اختلاط الماء. ولذلك قال يغدوه في سمعه وبصره لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره. هذا يدل على أنه لا يجوز وطء المتعلقة بالغير التي علق ماءها بالغير، ومعتدة غيره وامرأة غيره بعد فراقه لا إلا بعد استبراءين. نعم. والزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها، ولا يجوز نكاح الزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها، هذا من شرطان. الشرط الأول يتعلق بصلاحها واستقامتها وتوبتها من الزنا، والشرط الثاني يتعلق بطهارة حرجها ورحمها. فأما بالنسبة للدليل على تحريم نكاح الزانية فقوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، حرم ذلك على المؤمنين. قيل حرم قوله ينكح لأنها نزلت في مرقد بن أبي مرقد الغنمي رضي الله عنه وقد أراد أن ينكح عناقا، فقد أنزل الله عز وجل الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. ولأن نكاح المرأة الزانية يدخل الضرر على أولاده وذريته ونسله، فتختلط الأنساب ولا يأمن منها والعياذ بالله أن تدنس فراشه وتلوث نسبه والعياذ بالله، وتدخل عليه من الشر والبلاء، وتدخل على جماعته وجيرانه من السوء ما الله به عليه. فإن المرأة الزانية مشؤومة وفيها من الشؤم والبلاء ما قد يكون سبب من الضرر على غيرها، فكم من أفسدت وأهلكت من بيوت وأسر ودمرت من أناس صلى الله السلامة والعافية بسبب ما يكون منها من الزنا. فالزانية شر عظيم، ولذلك حرم الله نكاح الزانيات، فقال تعالى والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. وعلى الصحيح من قول العلماء أن الزنا من النكاح يحرم على المسلم أن ينكح. وهنا نصبح في مانع آخر، طبعا ذكرنا مانع الجمع ومانع الزوجية ومانع بعده العدة، العدة في حكم الزوجية. نعم. بعد ذلك الاستبراء، ذكرنا الاستبراء، ثم شرع بعد ذلك في مانع الزنا، هذا المانع الرابع من موانع الأمد، المحرمات إلى أمد. وتستطيع أن تجعل الثالث مع الثاني، تجعل المستبرع في حكم ذات الزوج لأنها تابعة للماء الأول، وتجعل هذا مانعا ثالثا، مانعا مؤقتا، وهو مانع الزنا. والصحيح من أقوال العلماء أن الزنا يمنع من النكاح ويحرم. طيب، لا يجوز أن ينكح الزانية إلا بشرطين. الشرط الأول أن تتوب، وتوبتها تكون بما يظهر من صلاح حالها واستقامتها وبعدها عن الحرام. وقال بعض العلماء لا توبة لها إلا إذا اختبرت وظهرت براءتها. وقال اختبارها أن تراود على الزنا فلا تعود، وهذا شرط صعب، فإن المرأة قد تتوب توبة نصوحا، ولكنها إذا ذكرت بماضيها أو حركت بماضيها ربما ضعفت. ولذلك أمر التوبة في هذا من الصعوبة بمكان، لكن ظواهر الحال والقرائن الظاهرة إن شاء الله كافية. وفي مدة بعض العلماء يعتبر أن في صلاح الحال أغلب الحول، وأنه إذا مضى عليها أغلب الحول وهي مستقيمة طائعة نادمة على ما فات، وظهر من أحوالها كانت تخرج وصارت تقر في بيتها، وكانت تتصل بالناس وانقطعت صلتها بالناس، وظهرت أمارات ودلائل وآثار تدل على صدق توبتها، حكم بتوبتها. إذا حكم بتوبتها وظهر ما يدل على صلاحها واستقامتها يستبرئ ما يكون منها، فلا يجوز أن يطأها قبل أن تستبرئ من وطء الزنا، لأن هذا يوجب خلط الأنساب. لكن لو كان الذي زنى والعياذ بالله يريد كما يقولون يسر الزانية فيتزوجها بعد أن دخل عليها، كما يقع في بعض أهل البغي إذا خدع المرأة وأصابها فوجدها ذكرا فيطمع فيها، فمذهب طائفة من السلف أنه يشرع ذلك، يجوز له أن يتزوجها ويذكرها. وقال بعض الصحابة أوله حرام وآخره حلال، وأوله سباء وآخره نكاح، فخففوا في ذلك، وقال به بعض العلماء. وذهب طائفة من أهل العلم رحمه الله هو الأقوى والصحيح أنه لا يجوز له أن يعقد عليها حتى تتوب توبة نصوحا وتستبرئ من الحرام، حيث لا يجوز إدخال الحلال على الحرام، والسنة قاضية على أنه يجب التفريق بين الحلال والحرام، وذلك في حديث وطء النسبية، فإنه يدل على أنه لأن كما هو معلوم عندنا نص يدل على أن ماء الزنا حرام وليس للرجل فيه حق، الولد للفراش، فكيف نقول يتزوجها من أجل أن يسترها؟ فحينئذ إن سترها ضيع حق الولد، لأنه يدخل ولدا ليس بولد ويدخل على ذرية من ليس منهم. ولذلك نص عليه الصلاة والسلام بقول الولد للفراش، فهذا يدل دلالة واضحة على أن هذا الولد ليس من حقه، فهو يتذرع لأن هذا الولد ولده ويريد أن يبقيها بعصبة من أجل هذا الولد، والواقع أنه ليس بولده، وهذا الولد لابد وأن يأخذ حكمه الشرعي أنه ولد كفاح. فإذا جاء يقول يسترها سترها بمحرم وأدخل السفاح على النكاح فأدخله ولدا ينسب إليه ويقارن بأبنائه وبناته، يشارك الغير ويزاحمه في حقه وفي إرثه هو وذريته وذرية ذريته إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إن بقي نسره، وكل ذلك مما ليس له أصل شرعي. يعني صحيح الستر أن تستر المرأة هذا مشروع، والزاني يستر نفسه لا بأس، والنبي صلى الله عليه وسلم جاءه ماعز قال له ويحك استغفر الله ثم تب إليه لا بأس، لكن أن يدخل الحلال على الحرام، لأننا عند حقوق الورثة وهذا الولد ليس له حق، لأن هذا الماء الذي وطئ وأنجب منه وارتدى به الفرج وحصل منه الإنجاب ماء لا حرمة له، فهو بهذا الستر يدخل الحرمة. وبالإجماع على أنه يشرع الستر ما لم يتضمن إضرارا بالغير وفواتا لحقه، فإن هذا الولد لو أنه توفي وليس له ولد إلا هذا الولد وعنده زوجة، فرض أنه طلق أم هذه وبقى وتزوج زوجة ثانية وليس له إلا هذا الولد من الزنا والعياذ بالله، ففي هذه الحالة تنتقل المرأة من إرثها من الربع إلى إرثها بسبب ولد الزنا، لأن هذا الولد يحجبها، ثم العقبة الذين هم قرابته الأخرى حقوا بميراثه، فيأتي ابن الزنا والعياذ بالله ويأخذ ميراثه تعصيبا. فالمسألة ليست مسألة عاطفة، مسألة أحكام. ولذلك قول من قال لا يدخل الحرام على الحلال ولا يدخل الحلال على الحرام أقوى، والأصول شاهدة له والسنة دالة عليه، والذي تطمئن إليه النفس أنه لا يصح هذا وهو اختيار جمع من العلماء وطائفة من مشائخنا رحمة الله عليهم، وهو أولى بالصواب إن شاء الله تعالى لدلالة النصوص والأصول الشرعية عليه. ومطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره. ومطلقته ثلاثا، هذا النوع الرابع، المطلقة ثلاثا، احتسبنا المعتدة داخلة أن السبعة داخلة تحت المعتدة يصبح الرابع. مطلقته ثلاثا لقوله تعالى فإن طلق أي الطلقة الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فهذا نص على أن المرأة المطلقة ثلاثا لا تحل حتى تنكح زوجا غيره. وجاءت السنة بزيادة الشرط، فإن ظاهر القرآن حتى تنكح ظاهره العقد، وأنه إذا عقد عليها زوج حلت للأول الذي طلقها ثلاثا إن طلقها الثاني وبانت منه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في حديث امرأة رفاعة ابن رافع القرظي رضي الله عن الجميع حينما تزوجت عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه، وجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتكت وقالت حينما نكحت عبد الله وطلقها ابن الزبير وهو من يهودي قريظة، ثم نكحت رفاعة ابن رافع فجاءت تشتكي وقالت إن معه كهدبة الثوب، فقال صلى الله عليه وسلم أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ فقالت نعم، قال لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. فهي لما طلقها رفاعة الطلقة الأخيرة والثالثة وبانت منه وبت طلاقها وتزوجت من الزبير، أرادت أن ترجع إلى رفاعة، وقيل إن ما اتهمت به ابن الزبير ليس بصحيح، لأن لما جاءت تشكي ابن الزبير كان معه ولد، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم هذا ولدك؟ قال نعم، فعلم كذبها وأنها تريد أن ترجع للأول. ما هي القضية؟ قضية يعني اتهمته بشيء لا تطمئن إليه بالفراش، كأنها تريد أن ترجع للأول. ففطن صلى الله عليه وسلم، وهذا مما ينبغي على القاضي والمفتي أن يكون ذا فطرة، أن يكون عنده من العلم والبصيرة، وأن ينتبه إلى ما يدعيه المدعي، وأن تكون عنده من الفراسة ما يمكنه من معرفة الكلام الذي يقال والدعوة التي تذكر من الخصمين. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يردها إلى رفاعة إلا بعد أن يذوق الثاني عسيلة، وهذا مكلم به عن الجماع. ولذلك أجمع العلماء على أنها لا تحل الأول إلا بعد وضع الثاني لها، ويكون ذلك بإيلاد الحشفة أو قدرها من مقطوعها لحصول الإيلاد في عقد شرعي معتبر، ثم يطلقها بعد ذلك، وبشرط أن لا يكون نكاح محلل. فإذا وقع ذلك وطلقت ورجعت إلى الأول حلت له، وسيأتي إن شاء الله بيانه في مسائل الطلاق، هل تحل له في ثلاث طلقات جديدة أو تكون له طلقة على تفصيل عند علماء رحمه الله. نعم. هذا مانع التطليق ثلاثا، هذا مانع التطليق ثلاثا، وهو من الموانع المؤقتة، لأنها إذا نكحت زوجا غيره حلت للذي قبل. نعم. والمحرمة حتى تحل، هذا مانع الإحرام، مانع مؤقت، وقد بينا مانع الإحرام في كتاب المناسك، وبينا أنه صحيح مذهب الجمهور أن المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب، وبينا صريح السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدل على رجحان هذا القول، وأجبنا عن أجوبة المخالفين، وأنه لا يحل نكاح المرأة المحرمة حتى تتحلل من إحرامها، ولا يجوز للرجل المحرم أن ينكح ولو كانت المنكوحة حلالا، فلا يجوز نكاح المحرمين ولا نكاح محرمة من حلال ولا نكاح محرم من امرأة حلال من امرأة محرمة ولا محرم من امرأة حلال، لا يجوز، يعني سواء كان الاثنان محرمين أو كان أحدهما محرم فلا يجوز النكاح على هذا الوجه، لقوله عليه الصلاة والسلام لا ينكح المحرم إذا كان زوجا رجلا ولا ينكح إذا كان امرأة، فجمع بين الاثنين ودل على تحريم الإحرام للنكاح. نعم. ولا ينكح كافر مسلمة. هذا مانع الكفر، لا ينكح كافر مسلمة، لقوله تعالى ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من المشرك ولو أعجبكم. فحرم الله عز وجل الكافر أن ينكح المسلمة، وأباح للمسلم أن ينكح الكتابية مع أنها كافر، وذلك لأن سلطان الرجل أقوى من سلطان المرأة، ولو أن الكافر تزوج المسلمة لأغواها، فإن المرأة أضعف من الرجل وتسلط الرجل عليها أقوى، فجعلت القوامة والحق القوامة والعلو للإسلام لا للكفر. ولذلك لا يحل أن يكون الزوج كافرا. وقال تعالى لا ترجعهن إلى الكفار إذا أقبل المهاجرات وثبت إيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فنص الله عز وجل على أنها حرام على الكافر في استدامة العقل، فمن باب أولى في إنشاء العقود، يعني يستوي في ذلك أن تسلم فنمنعها من زوجها الكافر، أو يكون كافرا يريد أن يتزوج مسلم. فلا يجوز للكافر أن يطع المسلم بالنكاح، لا ابتداء بعقد نكاح ولا استدامة، فبمجرد إسلامها يفرق بينه وبينها. نعم. ولا مسلم ولو عبدا كافرة إلا فرة كتابية. لا يجوز للمسلم أن يتزوج الكافرة، وهذا من الولاء والبراء الذي يقوم عليه دين الإسلام. فلا يجوز للمسلم أن يوالي أعداء الله عز وجل، والنكاح بطبيعة الحال مداخلة وبينه من الود والمحبة ما قد يؤثر على الدين، وفتنة الدنيا قد تعمل بصيرة والعياذ بالله. ولذلك قطع الله عز وجل الروابط وقدم حق الإسلام وحق طهارة العقيدة وسلامتها من المؤثرات والدواخل على شهوات النفوس، لأن البديل موجود وفي الإسلام غناء عن الكفر. فلا يجوز للمسلم أن يتزوج الكافرة، فالكافر شر وبلاء، وإن كان هو رجلا قويا قادرا على كفها ومنعها من التسلط عليه إذا أرادت أن تغوية، فإنه لا يستطيع أن يمنع سلطانها على أولاده، فإن الأم لها قوة على الأولاد ونفوذ على الأولاد. ولذلك أصبح الأمر فيه خطران، خطر على الزوج وخطر على الأولاد. أضف إلى ذلك أنه ما من رجل مسلم ينكح امرأة إلا وسيدخلها على قومه وجماعته وبيئته، فربما أغوت وأضلت كما ظلت، فكانت غوية مغوية لغيرها، فتفسد بيئة المسلمين، وأن كل مسلم يذهب ويأتي بكافرة ويفتن بجمالها أن يأتي بها في بيئة المسلمين، فإن هذا يدمر الإسلام ويحدث فجوة عظيمة داخل البيوت وداخل الأسر. وأعظم ما تقوم عليه الأمم والمجتمعات الأسرة، وهو الكيان الذي منه ينطلق صلاح المجتمع، فلابد أن تكون قائمة على تقوى الله عز وجل، وتؤسس على تقوى من الله ورضوانه، وتؤسس على صلاح الدين والإيمان بالله عز وجل. فلا يجوز نكاح الكافرة، ولا تمسكوا بعصم الكوافر، حرم الله عز وجل الإمساك بعصم الكوافر، وحرم نكاح المشركات ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، فحرم نكاح الكافرات. لكن استثني الكتابية، لأن الكتابية لها دين سماوي وألفت التعبد للدين السماوي، فهناك مدخل أن يؤثر عليها الإسلام فيتزوجها وفي نيته أن يصلحها ويقدم حق الله عز وجل على حق نفسه. ففي هذه الحالة الزواج من الكتابية على مطمع إسلامها مباح في أصل الشر. وجماهير السلف رحمهم الله والخلف والأئمة والفتوى على زواج النكاح الكتابية، لأن الله يقول المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلهم، فنص سبحانه وتعالى على حل المحصنات من أهل الكتاب، ويسمي في ذلك اليهود والنصارى، سواء كان عند العلماء تفصيل، بعض العلماء يقول يشترط أن تكون كتابية الأبوين، يعني والدها كتابي وكذلك أمها كتابية، فإن كانت من بينهما لم يصح، وظاهر القرآن أن العبرة بها الصلاة من الذين أوتوا الكتاب، لأن كانت هي تدين بدين أهل الكتاب حل نكاحها على نص القرآن وظاهر القرآن، والتفصيلات هذه فيها محل اجتهاد ونظر لا تخلو من نظر. لكن مسألة الزواج من الكتابيات أمر يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأعصار والدهور العصور والدهور، فلا يفتح الباب من جهن الكتابيات. ففي زماننا من المجرب والمعروف أنه شر عظيم وبلاء عظيم، وقوة نفوذ أهل الكتاب خاصة في العصور المتأخرة تستطيع المرأة أن تتزوج المسلم وتأخذ أولادها منه بالقوة وتنتزعهم منه شاء أو أبى، وتستطيع أن تستغل نفوذا أوسع من نفوذها. ولذلك لا بد من فقه الفتوى في الزمان والنظر إلى ما يجر على المسلمين ومجتمعات المسلمين من فتح الباب في هذا من الشر العظيم والبلاء الوخيم، إضافة إلى ما يعرف منهم من أن بعضهم لا يعرف من الكتاب إلا التهتك، يعني ليس عندهم إلا جسم فقط، أما الموجود فيهم التهتك والعهر والفساد والعياذ بالله والأمور التي تأتي للشر العظيم أضف إلى ما عرف منهن من الكيد للإسلام والخديعة للمسلمين والتظاهر بالإسلام من أدل أذية المسلمين. ولذلك لا بد من وضع هذه الأمور كلها في الإسلام، فلا نأتي ونقول مثلا الله أحلنا نساء أهل الكتاب، بل أحل لك أن تنكح المرأة المسلمة، فإذا جئت تنظر إلى امرأة مسلمة ولكنها شديرة وتؤذي جيرانها وتؤذي أهلك ولربما نمامة تنقل حديث، هل يحل لك أن تدخلها على بيئتك ومجتمعك؟ أن تقف أمام حدود الله ونصوص الشرع في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فتتق الله في جيرانك وأهلك وأمتك ومجتمعك، كذلك أيضا أهل الكتاب في زمانه. فإننا وإن وجدنا النص حل نكاحهم ونظرنا إلى الواقع والحقيقة وما يجر ذلك من تبعات وأضرار، فإننا نعطي كل زمان حقه وقدره، فنقول من أراد أن يأخذ بهذا الحلال ينبغي أن يضع في حسبانه جميع الآثار والسلبيات والنتائج المترتبة على مثل هذا. والحمد لله إن الله أغنى المسلمين عن أمثال هؤلاء، وإنما يقع هذا خاصة في القديم حينما كان أهل الكتاب أهل ذمة وتحت المسلمين وكانوا يتأثرون، فالمرأة تحب الإسلام، وهذا كان يقع في المجتمعات التي كان فيها أهل ذمة، المرأة تحب الإسلام ولكن بحكم بيئة لا تستطيع أن تسلم، فإذا انتزعها المسلم من تلك البيئة وجاء بها أسلم. ووقع هذا في عصور حينما كانت العزة للإسلام وأهله، ولا زالت الحمد لله العزة للإسلام وأهله، ولكن هناك أمور لابد من وضعها في الإسلام ولا ينبغي أن نفتح الباب هكذا. فالكتابة في مثل هذه المواضيع وإحداث هذا الرأي دون التفات إلى السلبيات والآثار، يعني بعض الباحثين كتب في هذه المسألة ورغب وبين أنه حق، وبعض المحاضرين أوقع بعض المحاضرات بجواز نكاح الكتاب وأنه أمر جائز دون التفات إلى أمور ينبغي وضعها في الإسلام. فالشيء يكون حلالا لكنه في زمان يحتاج إلى نظر ويحتاج إلى، لا نقول من المحلل، ولكن نقول من أراد أن يقدم على هذا الشيء ينظر إلى النصوص الشرعية المترتبة على الآثار الصيئة الموجودة في هذا الشيء، ثم يقارن هل يستطيع أن يلقى الله سبحانه وتعالى وقد دفع عن الأمة وعن نفسه وعن ذريته وأهله وولده هذه الشروط كلها، أم أنه مستعد أن يلقى الله سبحانه وتعالى بتبعة ذلك وسيئاته وآثامه. نعم. ولا ينكح فر مسلم أمة مسلمة إلا أن يخاف عنة العزوبة لحاجة المتعة أو الخدمة، ويعجز عن قول فرة أو ثمن أمة. قال رحمه الله: ولا ينكح فر مسلم أمة مسلمة. ولا ينكح فر مسلم أمة مسلمة، هذا المانع يسمى بمانع الرق، ومانع الرق تعرفون أن الرق في الإسلام لا يختص بجنس ولا بلون ولا بطائفة ولا بطبقة، إنما هو لمن كفر، إذا كفر وحد الله ورسوله وشاق الله ورسوله وقوتلوا ووقع الجهاد الشرعي والسيف الشرعية وأذن الإمام في الرق وضرب الرق عليهم، حينئذ كانت منقصة من جهة الكفر. فالحر المسلم إذا تزوج مثل هذا النوع الذي في أصله على الكفر، لأن هذا يضر بولده يضر بذريته، لأن الولد قاعدة أن الولد يتبع أمه رقا وحرية لقوله عليه الصلاة والسلام: الولد للفراش، وهذا من حق الولد على والديه. فالحر المسلم لا ينكح الأمة بقوله تعالى ومن لم إلا بشرط، وهذا الشرط جمعته آية النساء على أمرين لا بد من تحقيقهما للحكم بالجواز. أولهما ألا يستطيع طول الحرة، يعني ليس عنده مال ولا قدرة للزواج من حرة، فلو كان زواج حرة يكلف أقل حرة تكلف مثلا 5000، ليس عنده 5000، ويخشى على نفسه الزنا. هذان الشرطان، ألا يكون عنده طول لنكاح الحرة لقوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، فهذا نص على اشتراط العدل. ثم نص على الشرط الثاني بقول ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم، ومع ذلك فضل الصبر لحق الولد. فهنا شرطان، أولا أن يخاف على أنفسه الزنا، وثانيا أن لا يملك طولا، فإن كان قادرا على الصبر صبر، ومن يصبر يصبره الله، ومن يستعجل يعجله الله. وأما بالنسبة لما يلتحق بمسألة الخوف العنة، ألحق بعض العلماء الخدمة، كأن يكون مثلا رجلا كبير السن ولم يزوجه، لم يجد حرة يتزوجها، قال يجوز أن يتزوج أنا، وفي هذه الحالة يتزوجها لوجود الحاجة والضرورة كما ذكرنا. نعم، كما ذكرنا مانع الرق، ولا يجوز أن ينكح حر مسلم، فجاز للعبد أن ينكح الأمة للمساواة، وهذا تفريق من الشر، لا أحد يتدخل في هذا، لا أحد يقول الإسلام يفرق أو ما يفرق، والله لو فرق الإسلام بين أرواحنا وأجسادنا لنعمت عيوننا، فيخفى أعداء الإسلام، ولا نجلس نحاول أن يأتي بعض المسلمين يأخذوا الحماس في بعض الجوانب حينما تدخل بعض الشبهات يتكلف الجواب عنها، ونهدر جانب العبودية. الشخص إذا وجد حكم من أحكام الله عز وجل، المرأة إذا وجدت حكم من أحكام الله عز وجل في أمر فرق الله عز وجل فيه بين مجتمعين أو سوى فيه بين مختلفين أو متضادين في الحكم، ما يملك إلا أن يقول سمعنا وأطعنا، ولا نتكلف الرد ونجلس نحلل وكأننا مهزومين أمام أعداءنا. نقول للعدو رغم أنفك وعلى رغم أنفك نقبل ذلك، نعم نحن نفرق، وللرجل فرق بين الرجل والمرأة، نعم، وتقول المرأة بمن فيها رضيك بما يحكم الله عز وجل به، نعم، وترضى بذلك وتؤمن به وتسلم به حتى يخفى عدو الله. أما أن نجلس نلفق ونقول أن الإسلام لا يقبل هذا إلا في حالات اضطرارية وفي حالات استثنائية، ولا يبيح الرق إلا في حالة كذا وكذا، هذا حكم شرعي، أحكام شرعية لا يتدخل بها المكلف، ولا يقيد شيئا أطلقه كتاب الله وأطلقته سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحاول أن يتكلف في الجواب عن شبهة هي من أصلها ساقطة، لأن الشبهة أصلها أن يقف المسلم في موقف المهزوم. لكن لو أننا اعتدنا كلما جاءنا أعداء الإسلام بشبهة نقول نعم نرضى بذلك وإن رغم ألفك البعيد، نعم رضينا بذلك. قال أبو بكر رضي الله عنه حينما جاءه كفار قريش قالوا قال قد زعم صاحبك أنه ذهب إلى بيت المقدس، قال هو يقول ذلك، نزل على هو يقول ذلك، قالوا نعم، قال صدق من قال والله الله على كل، وقادر أن يقول الله على كل شيء قدير، وإن الله من قدرته قادر أن يبين له الناس أراد أن يخسئ، قال هو يقول ذلك، قال منها قال صدق أبدا ما دام النساء يقول هذا، نعم. والمرأة لو أن كل امرأة مسلمة ولو أن نساء المؤمنين كلما دخل عليهن بالشبهات قلنا نعم رضي الإسلام يعطي الذكر متعظمتين رضي، نعم بكل من أقلبي ومن لساني رضي، وما الذي يضرني؟ لا يضرني شيء، لأني أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله بحكمه حكيم عليم. فمثل هذه الأمور ينبغي وضعها في الإسلام. فالرق حينما يجعل الإسلام للرجل الحر أن يتزوج الأمة بشروط، هذا حكم الإسلام. ومن عايش الوضع يعني حينما يكون الإسلام في زمان بينه وبين ملة تخالفه وتضاده وتعادي، وهذا مشاهد، فإن عدو الإسلام إذا تركته جاء، فلا بد للإسلام أن تكون له الكلمة. فلما كان الإسلام له كلمة وامتنع هذا من قبول كلمة الإسلام ووقف في وجه الإسلام وأشر السلاح في وجه الإسلام وقال الله عز وجل بحكمي من فوق سبع سماوات إن هذا العبد مسلوب للحرية، نقول نحن لا، ما يسلب الحرية، ما يضرب عليه الرق، ونجد نتكلم نقول ما يضرب الرق إلا في حالات، والإسلام فتح أبواب الخروج من الرق، وكأننا ما ننظر للأسباب، ولا مع أن الكافر يسترق الحر أكثر من استرقاق الإسلام، لما استرقع فالحقوق وأعطى حقوقا تعجز الأمم كلها عن الإنصاف فيها مثل ما أنصف الإسلام. فالمقصود التنبيه على أنه لا ينبغي العجز أمام أعداء الإسلام في مثل هذه الشبهات في مسألة نكاح، لأن هذه من الشبهات التي أثيرت. انظروا كيف يفرق الإسلام عنهم، هم يفرقون بين طبقات مجتمعات وبيئات تفريقا أسوأ من التفريق الذي يفرقه الإسلام. فالمقصود أن هذا حكم الإسلام أنه يجوز للحر أن ينكح الحرة، لكن لا يجوز أن ينكح الأمة إلا بشروط، وهذا شيء قرره الله عز وجل وأثبته في كتابه: لا يملك المسلم إلا أن يقول سمعنا وأطعنا وغفرانك ربنا وإليك المصير. فما نعد لكتابه ومعتبر على التفصيل الذي بيننا ووضحنا، إلا أن يخاف عنة العزوبة لحفظ. قال رحمه الله تعالى: ولا ينكح عبد سيدته ولا سيد أمته. ولا ينكح عبد سيدته. أنتم تعلمون أن السيد يملك عبده بنص الشرع، وهذه الملكية يخالفها حق الزواج، فلا يمكن أن يكون عبدا ويكون زوجا، آمرا ومأمورا، مملوكا ومالكا، لأنه إذا تزوج ملك منافع البضع، وإذا بيع رقيقا ملكه من اشتراه. فهذا نوع من التضاد، وهذا مسلك فقهي صحيح وهو تضارب العقود، ولذلك أجمع العلماء على عدم صحة هذا النوع. ما يمكن أن نقول إنه عبد وزوج، يعني العبد أن يتزوج سيدته، تريد أن يتزوج تعتقه ثم يتزوجها، وهكذا بالنسبة للعكس، السيد لا يتزوج أمته لأن يحله وطرها بملك اليمين، فإذا أراد أن يطاع بملك اليمين، إذا أراد يتزوجها نكاحا كعقد نقول في هذه الحالة أعتقها ثم اعقد عليها عقدا شرعيا. نعم. وللفرد نكاح أمة أبيه دون أمة ابنه. وللفرد نكاح أمة أبيه، الحر يعني لو أن رجلا عنده ولد وعنده أمة، والولد هذا عنده الشخص لا يستطيع أن ينكح الحرة ويخاف على نفسه الزنا، فأمة أبيه ليست ملكا له وإنما هي ملك لأبيه، فصارت كالأجنبية، فجاز له أن ينكحها أمة. أظن هذا واضح. نقول يجوز لابن السيد أن يتزوج أمة والده إذا تحقق فيه شرط زواج الفرد من الأمة، هذا أظن واضح، لأن الشرط موجود ولا يمتنع. لماذا حل له؟ لأن في هذه الصورة ما في ملكية ونكاح، هنا فقط نكاح، فالولد لا يملك مال أبيه، لكن العكس لا يجوز، الوالد لا يجوز أن يعقد على أمة ابنه، لأن الولد وما ملك لأبيه، قال صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، فجعل الفرع تابعا لأصله. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما فاطمة بضعة مني، فرد الفرع إلى أصله. فقالوا: لو كانت الأمة للرجل وأراد أن يعقد عليها في الإجماع لا يصح، ولو سئلت لماذا تقول لهم يجمع بين النكاح وبين ملكية الأمة، وهذا لا يصح، إما أن يجعلها مملوكة ويضعها بملك اليمين يتسراها، وإما أن يجعلها منكوحة فيعتقها وينكحها. طيب في حكم هذا، في حكم هذا أن يكون مالكا، أو في حكم المالك للمالك، فلو كانت أمة ابنه فأمة ابنه كأمته، فكما يحرم على ابنه أن يعقد عليها فذلك يحرم على أبيه، لأن الولد تابع لأبيه. نعم. وليس للحرة نكاح عبد ولدها، وليس للحرة نكاح عبد ولدها، وكذلك ليس للحرة نكاح أمة ولدها. فالأم لا تتزوج عبد ولدها، لأن ولدها يملك هذا العبد، وولدها ماله في حكم أنت ومالك لأبيك، وكذلك قول عليه الصلاة والسلام: ما أطيب ما أكلتم من كسبك وإن أولادكم من كسبك، وقول عليه الصلاة والسلام: إنما فاطمة بضعة مني، هذا للذكر والأنثى، فالأم والأب. ف فالضابط يا إخوان حتى تصلح الصورة ما نقف عند أمة ولده أو غيرها، نحن نبحث عن ضابط ما هو. إذا كان الذي يريد أن يعقد على أمة مالكا لها لا يصح أن يجمع بين نكاح وبين ملك، تقرر على هذا تقول يستوي أن يكون هو المالك أو في حكم المالك كوالد مع ولده فتجعل الأمة أنثى، أو أم مع ولدها وتجعل العبد ذكرا، فتقول أم مع عبد ملك لولدها وأب مع أمة ملك لولده، لا يجوز. كما لا يصح لسيدة أن تنكح عبدها، ولا يصح لزيد لسيد أن ينكح موليته. هذا ضابط المسألة، وبهذا لا يشكل عليك الأمر. يعني بعض الإخوان يجد صعوبة، أما في سيده وبنت يجد نوع من التضارب. أهم شيء القواعد وميزة المتون الفقهية، المتون الفقهية أهم ما فيها التصور، أن تتصور وتستطيع أن تصور. فأنت قبل أن تدخل في المثال تعرف الضابط، أن الضابط يدور حول عدم الجمع بين الملكية والنكاح، عدم الجمع بين الملكية والنكاح، فلا يصح أن يكون مالكا وزوجا في آن واحد، تضارب هذا. ولا يصح أن تكون سيدة وزوجة في آن واحد، فإن هذا وإن هذا. إذا قررت هذا الأصل اعتد الفروع، لأن الفرق أصول وفروع. إذا كان هذا الأصل وهذا الذي أجمع عليه العلماء في حكمه وفيما يلتحق به، أن تكون امرأة تطلب عبدا لولدها أو رجلا يطلب أمة لولده. لكن لو العكس يصح، مثلا ولد يطلب أمة لوالده، فإن الولد لا يملك أمة والده، فيصح لأنه ينكح بشرط ولا يجمع بين الملكية وبين النكاح. ولو أن بنتا لرقيق لوالدها وكانت مملوكا، وكما يقع في الكفر بنت الكافر لا يصح، ما في بأس في هذا. نعم. وإن اشترى أحد الزوجين أو ولده الحر أو مكاتب، انظروا كيف دقة العلماء. الحين لو قرأت المثل أولا تحس بشيء غريب، لكن لما تمسك الضوابط تحس بمتعة هذه المثل الفقهية ودقة العلماء رحمه الله. يعني انظر الآن الفقه كما ذكرنا رياضة الذهن، هو أعطانا الضابط الأصلي وأعطاك أنه لا يجمع بين الملكية والنكاح في الأصل، ويلزم أن تبني على ذلك ما كانت الملكية فيه تبعا، فوالد مع والدين أنثى أو ذكر، أم وأب. بعد هذا تأتي الأشياء مفرعة على المسألة. أنت تقرر أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج أمته إذا كان مالكا لها يجمع بين. طيب افرض أنها زوجة له وطرأت الملكية، انتبه هناك ابتداء وهنا استدامة، فهل الحكم الذي ثبت في الابتداء يؤثر أيضا في الاستدامة؟ وهذا تقدم معنا في أكثر من مسألة فيما تقدم، أنه لما يأتي بموانع النكاح ينبه عليها في الابتداء ثم ينبه عليها في الاستئناف، فهذه من مسائل الاستئناف، من هنا سيدخل في الاستئناف. طيب لو طرأت الملكية كامرأة اشترت زوجها، كان في الأول زوجا لها ثم اشترت، أنا يقع في المملوكة إذا اشترط وأذن لها سيدها، في هذه الحالة صار ملكا لها، لا يمكن أن يكون مثل ما يقع بين السيد وعبد، بين السيدة وعبدها ومملوكها، قلنا لا يصح. فحينئذ كما يؤثر في الابتداء يؤثر في الاستدامة، هذا ضابطه. والآن انظر إلى المسألة، ولو وإن اشترى أحد الزوجين، وإن غالبا لما يؤتى بهذا غالبا يفر على ما قبل، متأتي بالرسول يقول وإن حصل كذا وكذا، كأنه يبني هذه المسألة على ما قبلها. وإن اشترى أحد الزوجين أو ولده الفرض، وإن اشترى أحد الزوجين، يعني هي هو زوج لها فاشترت، أو هي زوجة لها فاشتراها، مثلا مثل ما ذكرنا الحر لا يستطيع طولا فينكح ماذا؟ الأمة، ثم أصبح هذا الحر غنيا ثريا فضايقه سيد زوجته فاشترها منه، فما الحكم؟ حينئذ سيد من وجه وزوج من وجه آخر، فدخول الملكية يفسد النكاح، فأصبح مانعا من الابتداء ومانعا من الابتدان، لأن هناك شيء يمنع من الابتداء والابتدان، وهناك شيء يمنع من الابتداء ولا يمنع من الابتدان. في موانع ما تمنع من الابتدان، لأننا عندنا الإحرام مانع من الابتداء، لكن لو أنهما زوجان وأحرما مع بعضهما نقول يفرق بينهما ما يقال. فإذا مانع الإحرام يمنع الابتداء ولا يمنع الاستدامة، وعندنا مانع يمنع الابتداء والاستدامة. وهذا كله يعني الفقهاء يقصدون منه، طبعا الحمد لله مبني على أصول شرعية المسائل المبنية، لكن المراد بها رياضة الذهن. وإذا أصلح طالب العلم بالتجربة، خاصة إذا قرأ في المطولات واستمر في مسائل الفقه، تصبح عنده الفقه ملكة. يعني هذه المسائل التي ترى ما كانت موجودة في المتون المتقدمة قبلها، لكن المتون المتقدمة قبلها نصت على مسائل فتحت الأذهان لهذه المسائل التي طرحها، وهذا القراءة الآن فتح بها مسائل قد تطرأ عليك في عصرك الآن، لأنك إذا أخذت الضابط والاستدامة والابتداء تستطيع أن تقرر مسائل أخرى تأتي جديدة، سواء في المعاملات المالية أو الشخصية أو الجنايات، كل هذا يراد به رياضة الذهن وتقويتها، لكن ينبغي أن يكون مقيد بالنصوص في الكتاب والسنة، ما يخرج إلى تكلف الآراء التي لا نص لها ولا أصل لها أو تعلم بعلل ضعيفة واهية. نعم. وإن اشترى أحد الزوجين أو ولده الحر أو مكاتبه الزوج أو ولده الحر، ولده الحر يعني عنده ولد الحر، ثم تزوج، يعني مثلا فرضنا زيد تزوج خديجة وأنجب منها محمد، وخديجة حرة وزيد حر، ثم بعد ذلك ماتت خديجة فأراد والده أن يتزوج، فتزوج ما وجد حرة، ما عنده مال يتزوج حرة، ما الحكم؟ يجوز له نكاح الأمة. فلما تزوج الأمة بالشرط أصبحت زوجته أمة، عنده ولد حر من غيرها، وبعد زمان اشترى الولد الحر زوجة أبيه الأمة. وقد قلنا في الضابط أن الولد في حكم الوالد، فحينئذ كما أثرنا في الابتداء في مسألة الولد والوالد مؤثر في الاستدامة. أظن هذا واضح الآن بعد فهم الضابط، ما في المسألة الأمر واضح، سواء اشترى هو أو اشترى فرعه، وتعكس ثم يتم بمثال بالأم مع ولدين. بعض الأحيان يأتون بشيء كمان أغرب من هذا، وهو الذي يكون في حكم ملكية الشخص كالمكاتب، فلو قالوا أو مكاتبه نفس الحكم، لأن المكاتب إذا كان يكاتبك ليس بشرط، ما دام في حال الكتابة إنما يصير حرا بعد أدائه أنجم الكتابة، ففي حال كونه مكاتبة اشترى، اشترى الأمة التي تزوجها كولدك الذي اشترى الأمة التي تزوجها، فالمسألة كلها تدور حول الضابط. نعم. أو بعضه خلقه اشترى الكل أو اشترى البعض فالحكم واحد، وهنا الفائدة، أنا استفدنا فائدة أنه سواء كانت الملكية للكل أو الملكية للبعض، فلو أن هذه الأمة التي تزوجها والده ملكا لشخصين زيد وعمر، فاشترى الولد نصف زيدين، فأصبح يملك نصف أمة هي زوجة أبيه، فصار أبوه يملك نصف المرأة وزوج لكلها، ما يصبح هذا، يعني يصبح كما أثر في الكل يؤثر في الجزء، فالحكم بذلك سواء. ومن حرم، لاحظوا الآن المثال هذا استفدنا من أن التبعير للحكم الكل، وانظروا كيف يدخلون اختبارات لبعض لأنهم يريدون الاختصار، فيجبون أو مكاتبة أو كذا، لأنه لو أراد أن يشرح لك القواعد تحتاج إلى صفحات، لكن هو يشرحها بالأمثلة. هذا رأيت هذه الأمثلة التي قد يتهكم بها البعض، هذه هي التي تفتح ذهن الطالب إلى الأصل. فالعلماء ما مرادهم تمثيل هذا كمثال، وهذه الأمثلة لما ترى شيء غريب أو تقرأ تقول هذا من فين جاء أو من أين أتى، وأتى من نص الكتاب والسنة كقاعدة، فلو جاء الفقيه يريد أن يشرح هذه القواعد يحتاج إلى مطولات واحتاج إلى وقت، فتركوا مهمة شرح هذه القواعد، جعلوا المتون الفقهية أمثلة وجعلوا شرح القواعد وأدلتها للفقهاء والعلماء الذين يشرحون وكل على حسب قوته وطاقته، ثم أصبح الفقه مجموعا في هذه المتون تحت أمثلة هي في الواقع أصولا لغيرها. ليس المراد يعني كما ذكرنا ونبدأ أكثر من مرة، لأن بعض طلاب العلم يحفظ هذه الأمثلة كذاتها فيعجز عن غيره، وبعض يعني يلم بأصلها فيستطيع أن يلحق بها غيره فيصبح عنده الفقه القديم والفقه الجديد. وهذه ملكات عين على مسألة التخريج الفقهي، يعني أنه إذا ضبط هذه الأمثلة وعانه الله عز وجل على فهم ضوابطها يستطيع بإذن الله أن يتكلم عن المسائل والنوازل التي تجد وتطرأ على زمانه، ويمكنه أن يعرف حكم الله عز وجل في زمانه. ومن حرم وقتها بعقد حرم بملك يمين إلا أمة كتابية. هذه مسألة طبعا لو لا يجوز أن يطع أخته بملك اليمين، لا يجوز أن يطع عمته بملك اليمين. لو أنه أسلم ثم أسرت عمته وسرقت وبيعت فاشتراها، فالأصل يقتضي أن من ملك ذا محرم منه فقد عتق عليه، على تفصيل سيأتي في باب العتق. لكن على الكل أنها لا تعتق وجاية يطعها بملك اليمين لا يجوز. هذه مسائل ملحقة، لكن وجه إدخالها في باب النساء في الحقيقة في مسألة هي التي أدخلت هذه المسألة معنا، وهي مسألة الجمع بين الأختين. فإن الجمع بين الأختين اختلف فيه، هل يجوز أن يجمع بين الأختين بملك اليمين؟ لو أن رجلا اشترى أمتين وهما أختان، هل يجوز أن يطعهما معا بملك اليمين؟ مسألة اختلف فيها السلف رحمه الله، فكان عثمان رضي الله عنه إذا سئل عن هذه المسألة يقول أحلتهما آية وحرمتهما آية. أحلتهما آية بقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك، وقوله في الاستثناء إلا ما ملكت أيمانكم في المحرمات. وحرمتهما آية قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين، فأطلق. ومن جهة المعنى يطوى أن كما ذكرنا في الزنا، ولذلك الشبهة موجودة فيه كالشبهة بين جمع بين الحلال والحرام كما قدمناه في مانع الزنا. حرم في عقد صح في من تحل، ومن جمع بين محللة ومحرمة صح في عقد واحد، صح في من تحل وحرم في من تحرم. الآن انظر كيف المصنف رحمه الله ذكر الموانع، فيرد السؤال طبعا إذا كان التي عقد عليها محرمة دينا أحكامها كلها أنه يفسخ النكاح والحرام يستدام منه ما يستدام ومنه ما يقتصر على الابتداء دون الاستدامة. لكن السؤال هنا لو أنه عرفنا حكم الحرام المحض وعرفنا الحلال المحض، فما الحكم لو جمع بين حرام وحلال وقال في عقد واحد قال له زوجتك فلانة، جمع بين فلانة وفلانة وليا لامرأتين إحداهما يحل له نكاحها. لو أن رجلا كان وليا لامرأتين إحداهما يحل لك نكاحها والثانية يحرم عليك نكاحها، فزوجكهما معا، صح العقد في من حل وحرم في من حرم، وذلك للقاعدة تصحيح العقود ما أمكن. فلما كان الأصل صحة العقد إلا ما دل الدليل الشرعي على تحريمه وبطلانه حكمنا بالتحريم فيما حرم وحكمنا بالحل فيما حل. وقال بعض العلماء ينهدم العقد من أصله فيبطل في الاثنين. ولا يصح نكاح خنثى مشكل قبل تبين أمره، ولا يصح نكاح خنثى. الخنثى من عنده آلة الذكر وآلة الأنثى، وينقسم إلى قسمين، خنثى متبين تبين أمره وانكشف بأن تبين أنه رجل فحكم حكم الرجال، أو تبين أنه أنثى بحكم حكم الإناث. لكن هناك نوع من الخناث الذي هو المشكل الذي لا يتبين حاله، وهذا له أحكام شرعية وتقدم معنا في العبادات. وبعض العلماء يقول الخنثى يعطى حكم الأنثى، يكون في حكم الأنثى إلا في مسائل، لكنه يعطى حكم الأضعف حتى يتبين أنه ذكر، وذلك لأننا على يقين بالأقل حتى نستيقن ما هو أعلى منه، وهذا أصل صحيح. وذكره العلماء في قاعدة اليقين لا يزال بالشك، وفرعوا مسائل الخناف عليها. لكن الخنثى المشكل لا يجد نكاحه، لأنه ربما زوج على أنه امرأة فدان ذكرا، على أنه أنثى فدان ذكرا والعكس، لذلك يتوقف في أمر حتى يستدين. نعم.